المن إذا خرج من غير شهوة إذا خرج لأجل المرض يكون حكم الأعضاء ما يكون حكم المني الذي فأقع فيه أنه حكم سائر فضلات من الإنسان توجب الوضوء ماذا الوضوء؟ نعم.